بداية هذه رسالة من المستمع إبراهيم من الدوادمي بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ورد حديث في فضل عشر ذي الحجة، وقد سمعت أنها أفضل من العشر الأواخر في رمضان، فما الفضائل الواردة فيها؟ وهل لكم أن تتفضلوا ببيان الأعمال التي نقوم بها في هذه العشر؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعث لتكميل أو تتمة مكارم الأخلاق. وأعلى الأخلاق وأجلها قدرا إخلاص العبادة لله جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب من الطاعات، وكف الإنسان أذاه عن الآخرين، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وكل ما يؤتمن الإنسان عليه. فبين صلوات الله وسلامه عليه للناس مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال وفضائل الأيام والشهور والدهور. فلا تعرف فضائل الأيام والساعات والأماكن إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فما ذكر أن فيه فضلا وأن له مزية على سواه نؤمن به، وما لم يذكره صلوات الله وسلامه عليه فلا يقبل قول أحد في تفضيل موقع على موقع أو زمان على زمان، لأن معرفة الحلال والحرام ومعرفة الفضائل والموبقات إنما تعرف عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. عشر ذي الحجة اختلف العلماء في الفرق بينها أو الفضل بينها وبين عشر رمضان، فقيل إن أيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان، وقيل عن ليالي العشر أنها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. والتمحل في هذا والتكلف ينبغي للمسلم أن يخف عنه، وحسبه أن يعلم فضل هذه الأيام وفضل هذه الليالي إلا ما نص الشارع عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عن عشر ذي الحجة وهو يحث الناس على إحسان العمل فيها والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، قال عنها: ما من أيام العمل الصالح وأحب إلى الله فيه منه في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجهاد لما سئل أي العمل الذي يعدل الجهاد، يعني أي العمل المتطوع به يعدل الجهاد، قال: لا أجده. فلما كرر قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم تصلي فلا تفطر؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ فمع بيانه هذا أن الجهاد في سبيل الله أفضل التطوع المطلق في الأعمال، بيّن عن عشر ذي الحجة بخصوصها أنها أفضل من كل شيء إلا أن خرج للجهاد في سبيل الله جهاد معتبر. والجهاد المعتبر في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وذا. فعشر ذي الحجة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها، لأن النبي قال ولا الجهاد في سبيل الله. والعشر الليالي العشر في رمضان الخصوصية البارزة إنما هي لليل، وليلة القدر خير من ألف شهر. قيل أيضا أن المقصود بها أنها ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولا شك أن هذا أمر مفروغ منه، لأنها إنما تميزت لأنها ليلة القدر، فالمقصود بألف شهر لا ليلة قدر فيه، والله المستعان. لازال يسأل أحسن الله إليكم عن الأعمال التي يقوم بها في هذه العشر. الأعمال لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تشمل الذكر ونوافل العبادات من صلوات وصيام وصدقات وإصلاح بين الناس، كل ما من شأنه أنه عمل يبتغى به وجه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الأعمال الصالحة. وجنسه في هذه العشر أحب إلى الله من جنسه في غيرها، وكلما كان العمل الصالح متعديا كلما كان نفعه أعظم وأجل. والمقصود بالمتعدي الذي لا يقتصر على العامل، العمل الذي يقتصر على العامل نوافل العبادات من الصلوات والصيام والأذكار، وإن كان فيه شيء من التعدي يتعداه لغيره بالاقتداء، لأن الإنسان إذا عمل عملا يقتدى به فاقتدي به صار ذلك العمل واقعا من العامل ومتعديا أثره إلى غيره. لكن الأفضل من ذلك هو ما يكون في تفريج كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين والتيسير على المعسرين وإنظار الموسرين، بذل المعروف في كافة وجوهه التي يعتبر فيها أنه معروف بالأعمال. وفي عشر ذي الحجة كان الناس إلى وقت غير بعيد يعتنون بالصيام عشر ذي الحجة، فبمجرد ما تدخل عشر ذي الحجة يجتهد كثير من الناس في أن يصومها مع ما كانوا عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد. والأذكار في عشر ذي الحجة، بل مطلق الأعمال الصالحة، ينبغي أن يجتهد الواحد في عشر ذي الحجة بالازدياد منها ما دام أنها في عشر ذي الحجة أفضل منها في غير عشر ذي الحجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن الأضحية، هل هي من أعمال عشر ذي الحجة، وهل هي من أفضل أعمال العشر كما سمعت؟ ومن أراد أن يضحي أو أن ينفذ أضحية قد أوصي بها، فهل يمسك عن شعره؟ وإذا كان سيضحي له ولأهل بيته كزوجة أو أولاد، فهل يلزمهم بالإمساك؟ الأضحية هي في الحقيقة ليست في العشر، وإنما هي في يوم الأضحى في العيد، وإن كان عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة، لكنها أيضا من أفضل الأعمال. والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ثم إن صيام يوم عرفة لغير الحاج وهو من عشر ذي الحجة بل هو ذروتها، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح: أحتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. فالصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين، والمقصود بتكفيرها ما لم تغش الكبائر، وإذا غشيت الكبائر فلا بد أن تخصص بتوبة خاصة بها، فما كان من كبيرة بين العبد وربه فإنه يكفرها التوبة منها الصادقة، وما كان بين العبد وبين العباد فيكفرها مع التوبة الصادقة رد المظالم إلى أهلها. عرضا كانت المظالم أو دما أو مالا. ولهذا ينبغي المسلم في كل وقت أن يتفقد أحواله فيما بينه وبين الناس، فما كان من زلة في انتهاك عرض يستحل أخاه أو تستحل أختها ونحو ذلك، وما كان من زلة في أخذ مال أو عدوان على جسد الآخر فليرد المال إلى صاحبه، وليمكن من اعتدي عليه من الاقتصاص إلا أن يعفو. ثم الأضحية المطالب بالإمساك عن قص الشعر والأظافر والبشر هو من يريد أن يضحي من ماله هو، وأما المنفذ لوصية الآباء والأجداد والأمهات هذا في الحقيقة إنما مهمته أنه بمنزلة الوكيل أو المولى المال من غيره، وهو المنفذ فقط، لا يلزمه أن يقص من أشعاره الامتناع عن أشعاره وأظفاره. وهناك أشعار لا يجوز أن يتعرض عليها، لا في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ولا في غيرها، وهناك أشعار ينبغي أن يعتنى بها بجزها أو إحفائها، هذه هي التي إذا دخلت عشر الحجة يكف عنها الإنسان بمجرد ما يدخل شهر الحجة. من كان عازما على أن يضحي من ماله يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، عنه وعن والديه وأحبابه الأموات والأحياء، يمتنع هو من دخول عشر الحجة عن قص شيء من شعره وأظفاره إلى أن يذبح أو ينخر أضحيته. وأما أهله وولده والداه الذين يريد أن يضحي عنه وعنهم فلا تعلق لهم بهذه الأضحية. وأما الأضحية عن ميت فهي من الصدقات. النبي ضحى صلى الله عليه وسلم عنه وعن آل بيته ولم يقل إنها عن الأحياء، والصدقة كما هي جائزة عن الحي جائزة عن الميت. وسعد بن عبادة سيد الخزرج لما قفر مع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أصفار النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن أمه قد ماتت، أم سعد، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد افترثت أو ماتت، وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال النبي نعم. فالصدقة عن الحي والميت مشروعة، والأضحية من الصدقات. والشان في الأضحية أن يتصدق الضحي بجزء جيد منها ولا أقل من أن يتصدق بالثلث، وأن يهدي الثلث ويأكله أهل بيته الثلث، ولعل هذا من أكمل حالات الأضاحي. لكن إذا ذبح الأضحية وأعطى لحمها الفقراء الذين لا يقدرون على تناول اللحم لقلة ذات أيديهم يكون وسع عليهم من جانب، وذبح أضحيته وصادفت محلها من المحتاجين إليها، وفضلها عظيم. ويتحدث الناس كثيرا عن التصدق بقيمة الأضحية ومدى جوازه من عدمه، والصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يضحي ولا يحسن أن يتصدق بقيمة الأضحية، فإن هذه سنة هامة عظيمة والمحافظة عليها وتدريب الناشئة عليها ليألفوها عندما يكون أصحاب بيوت وقيام أسر لتستمر هذه السنة الكريمة يتوارثها الأبناء عن الآباء، فهي من السنن التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها. أحسن الله إليكم. يقول: نحن في منزل كبير ونقوم سنويا بذبح 10 أضاحي أو أكثر، وقد قلت لهم إن هذا إسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا بأضحيتين، فهل قولي صحيح؟ وهل الأفضل أن ندفع للفقراء أموالا مع الأضحية الكافية لنا دون إسراف؟ أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأضحيتين فهو دليل على جواز تعدد الأضحية، وإذا ضحى الناس باثنتين أو أكثر فليأخذوا حاجتهم وليتلمسوا المحتاجين، فإن كثيرا من البيوت تأنف أن تقبلها صدقة، وإذا جاءتهم هدية من الأضحية رأوا أنه لا غضب في قبولها، وقد يكونوا عاجزين عن شراء الأضحية، فانتشار هذا التهادي وهو بحد ذاته مما دعا إليه الشارع صلى الله عليه وسلم، قال: تهادوا تحابوا، وقال: يا معشر المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاف. فتعداد الأضحية لكن على قدر الحاجة أمر حسن، وأما إذا دخلت في باب المباهات والجيران ذبحوا 5 كنا نذبح 7، والجيران ذبحوا 7 كنا نذبح 10، فهذا وإن كان في حد ذاته خيرا فإن فيه نوعا من الإسراف، والإسراف حتى في الصدقات ينبغي أن يكون على اعتدال، إلا إذا كان البذل في الصدقات تقتضي الزيادة فيه الحاجة الملحة، إذا كان كذلك فإن الصديق بذل ماله كله صدقة لما دعا النبي إلى الجهاد والصدقة، وعمر بذل نصف ماله، وهي التي يقول عمر رضي الله عنه: ما فكرت أن أسبق أبا بكر في خير إلا في مرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمال، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت له نصف مالي، وإذا أبي بكر يأتي فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت الله ورسوله. فعلمت أنني لن أسبق أبا بكر في شيء، فرضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وأرغم الله أنفى من يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من عمان الأردن من أختنا في الله أم عماد، تقول: هل يجوز إعطاء البنت المتزوجة من الزكاة علما أنها ليست فقيرة إلا أن دخلها لا يكفيها، خاصة وأنها تعودت قبل الزواج على نمط معين من المعيشة مما لم يكن استطاعة الزوج أن يؤمنه لها، وخاصة أنها بقيت على نفس الأسلوب في حياتها قبل الزواج، فإذا لم تحاول أن تتأقلم مع الوضع الجديد مما كاد يعصف بحياتها الزوجية، لولا أني تدخلت أنا ووالدها أيضا لتلبية جميع احتياجاتها حتى بعض الوسائل تكفلنا بإحضارها، علما أن معظم جهازها كان مني ومن والدها لأنها لم ترضى بالأشياء العادية. إذا لم يجز إعطاء هذه من الزكاة فماذا أفعل بالأموال التي سبق وصرفتها عليها وأدخلتها من زكاة مالي؟ الزكاة المال للفقراء ولا يصح أن يحابى بها آخرون، وإذا كانت البنت غير فقيرة وكان زوجها غير فقير فلا يحل إعطاؤه من الزكاة، وما بذل من الزكاة إنما هو اقتطاع من حق الفقراء وهو في الذمة حتى يقضى، هذا بالنسبة لك ولأنت الزكاة، وبالنسبة لابنتك نصيحتي لها أن تعود نفسها الرضا بالواقع فأنتما لن تدوما لها، وزوجها قد يعجز وقد تراجع عن بعض ما يراه من التكميليات، فلتوطن نفسها على القبول والرضا بما يتيسر. والشأن في المسلمات أن يكن رفيقات بالأزواج، متأنيات في طلب ما لا تدعو إليه ضرورة أو حاجة ملحة. والمسلم ينبغي أن يوطن نفسه على حالات الشح، كما يوطن نفسه على حالات الرخاء. الدنيا ليست كلها أيام رخاء وصفاء، كما قد لا تكون أيام بؤس وقلة وعوز. والمؤمن ينبغي أن يوطن نفسه على الأحوال التي تصادفه. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا محمد علي إبراهيم من اليمن الحديدة، من قرية سماها قرية ريفية شمال الحديدة، يقول بأنه يوجد عندهم ساحر في هذه القرية، وهذا الساحر تسامع الناس به حتى بدأ الناس يفدون إليه من الدول المجاورة، فهو يعالج الجنون وعدة أمراض ويشترط الخروج عن الإسلام للعلاج. وقد حصلت لي بعض الأمور التي أزعجتني جدا. حصل لي خلاف مع بعض أقاربي نتيجة إنكاري على بعض المنكرات، فقالوا بأنهم قد اتفقوا مع هذا الساحر لمضرتي، ولا يمر يوم أو أسبوع إلا ويحصل لي فيه حادث أو فتنة خطيرة أعاذنا الله وإياكم، ومع ذلك لم أستجب لهذه الفتن، وحصلت لي إهانات شديدة. ويستمر ويذكر نوعا من أنواع التضييق الذي حصل له، كل هذا يريدون أن يثنوني عن القيام ببعض أعمالي. هل يجوز لي الخروج من هذه البلاد فرارا بديني حتى لا أقع في شرك هذا الساحر وأمثاله، وأخاف أن أصاب بأمراض ثم أطلب منه أن يعالجني؟ نصيحتي لك أن تثبت على الحق وأن تستعين بالله جل وعلا، وأن تتعاهد نفسك بأذكار الصباح والمساء، وأن تقرأ في كتاب الأذكار العلامة محي الدين النووي، فتحفظ ما تستطيع وتتعاهد آية الكرسي في قراءتها عند نومك وعند خروجك من بيتك ودخولك إليه بكل أحوالك، وتجتهد في الدعاء في صلاتك وفي الليل خاصة تهجد، وادعو الله أن يريح المسلمين من هذا الشخص، فإن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي، لكن قد يتخلف حصول الإجابة لأمر يتعلق بالعبد، إما من عدم تنقية المكاسب، وإما لارتكاب بعض الذنوب، أو للإبتلاء والاختبار هل يصبر ويتحمل ما يلاقيه في سبيل ثباته على الحق واستمساكه به. وقد قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا إلى آخر الآية. فاستعين بالله جل وعلا، وإذا قدرتم أن أرفعوا أمر هذا الساحر للسلطة، إذا كانت السلطة تعاقب على السحر فافعلوا، فإن من ثبت أنه يتعاطى السحر ويفعله ولم يتب يجب قتله، لكن إنما تقتله السلطة لا يقتله الأفراد الناس. والله المستعان. الله المستعان. وذهب هؤلاء إليه أحسن الله إليكم، من يقعون في الكفر من أجل الذهاب إليه، هل من نصيحة لهم والتحذير؟ الله أخبر جل وعلا عن السحر وأنه يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، ابتلاء من الله امتحان. وفي قصة هاروت وماروت يقولان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، ودعا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند أحد الولاة في عهد الصحابة، أنه يقطع رأس الإنسان ويعيده. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه مشتمنا على سيفه، فلما وقف عنده ولا يفعل هذه الأفاعيل ما كان منه إلا أن خطف رأسه. فارتبك حضر الوالي، قال فليعيده إذا كان صادقا. كلما شاع السحر في بلد دل على أن علم الشريعة قد تقلص، ودل على أن التقاء قد خف من نفوس الناس. نصيحتي لهؤلاء لا يبيعوا دينهم بمطالب لدنياهم من شفاء المرض، الشفاء حقيقة هو الذي يأتي به الله كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.